بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ذكر ما وقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ، وما حصل له من المحنة بسبب ذلك، وبراءته مما نسب إليه من ذلك. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه: قدم البخاري نيسابور 50 و200، فأقام بها مدة يحدث على الدوام. قال: فسمعت محمد بن حامد البزار يقول: سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه. قال: فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى. قال: فتكلم فيه بعد ذلك. وقال حاتم بن أحمد بن محمود: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. قال محمد بن يحيى الذهلي: من مرحلتين يعني 80 كيلو. استقبلوه استقبالهم على السيارات والقاطرات والطائرات، لا، على الأقدام وعلى الرواحل، مسيرة 3 أيام ليست بالسهلة عليهم، أو يومين، لكن عندهم أمر يسير، أمر يسير سهل عليهم، لأنهم وطنوا أنفسهم على هذا الأمر. وفي رحلة ابن بطوطة التي تحدثنا عنها، خرجوا من طنجة وبعد 10 أيام يمشون 10 أيام توفي القاضي، فرجعوا ليدفنوه بطنجة 10 أيام. من يتحمل مثل هذا من ألف هذه الوسائل المريحة؟ من يتحمل أن يقف أمامه في سيارة عند إشارة بيلف على اليمين، واقف قدامه واحد يتحملون الناس اليوم؟ ما يتحملون، لكنهم وطنوا أنفسهم على هذا، يسيرون على الأقدام الفراسخ وكأنها خطوات عندهم. والله المستعان. لا، مرحلة مرحلتين يعني مسافة قصر 80 كيلو، وثلاث مراحل 120 كيلو. نعم، مسيرة يومين، مسيرة 3 أيام. نعم. وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد فنزل دار البخاريين، فقال لنا محمد بن يحيى: لا تسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئ بخراسان. لما هذه طريقة العلم في مناقشة بعضهم لبعض إلى وقتنا هذا، والمشايخ ينتقد بعضهم بعضا لكنهم لا يظهرون ذلك للناس، تناقشوا فيما بينهم لكن لا يظهرون ذلك للناس. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم، لا يشمت بهم الأعداء ولا يتفرق بسببهم الجهال. نعم. فقال لنا محمد بن يحيى: لا تسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه وشمت بنا كل نصبي ورافضي وجهمي ومرجئ بخراسان. قال: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه، قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. قال: فوقع بين الناس اختلاف. صار هذا مستحشر، هذا اللي سأل هذا السؤال، ويفعل بعض الناس اليوم، يفعل، شوف، يرى الناس مخبرين على شخص فيريد إسقاطه على حد اصطلاحهم فيسأله مثل هذا السؤال، ثم بعد ذلك تحصل الفتن، تحصل المشاكل، تحصل العداء والتحريش، وتزداد الأمور، والطلاب يستوشون ويفشون مثل هذا الكلام، لا سيما جهالهم، فتزداد الشقة. وإلا فالأصل أن الخلاف يسير جدا. نعم. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه، قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. قال: فوقع بين الناس اختلاف، فقال بعضهم: قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم: لم يقل. فوقع بينهم في ذلك اختلاف، حتى قام بعضهم إلى بعض قال: فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم. وقال أبو أحمد ابن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا، فألح عليه، فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل وقال: قد قال لفظي بالقرآن مخلوق. إلزام ما دام قال أفعالنا مخلوقة، يعني كما نطق بذلك القرآن: والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد مخلوقة، والإمام البخاري مصنف في هذا خلق أفعال العباد، لكن ألزموه بأنه ما دام يقول هذا الكلام فلا بد أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وما قال هذا. وهذا اللفظ المجمل لا يقوله البخاري ولا غيره، مسألة اللفظ، لأن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ، ويطلق ويراد به التلفظ. نعم. وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن أبي الهيثم، حدثنا الفربري قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن أفعال العباد مخلوقة. فقد حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال البخاري: وسمعت عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. قال محمد بن إسماعيل: حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المبين المثبت في المصاحف الموعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: وقال إسحاق بن راهوية: أما الأوعية فمن يشك أنها مخلوقة. وقال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الدهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. لأن هؤلاء الذين نقلوا له ما فهموه من كلام البخاري، سواء كان عن قصد أو غير قصد، هم فهموا من كلام البخاري أنه يقول أفعالنا مخلوقة، رووا هذا بالمعنى وقالوا أنه يقول لفظنا بالقرآن مخلوق، لفظه مخلوق. وأما ومسألة لفظي بالقرآن مخلوق هذه بدعة شنيعة، لأنها تحتمل التلفظ وتحتمل الملفوظ. فنقلوا له ما فهموا، نقلوا لذول ما فهموه، وبعضهم حرف كلامه إلى ما يريد ليوقع بين علماء المسلمين. وقال الحاكم: ولما وقع بين البخاري وبين الدهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة. قال الدهلي: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، فبعث إلى الدهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر جمال. قلت: وقد أنصف مسلم فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا. وقال الحاكم: أبو عبد الله، سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أحمد بن سلمة النيسابوري يقول دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله، إن هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ قال فقبض وضع على لحيته ثم قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم إنك تعلم أني لم أريد المقام بنيسابور، أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرياسة، وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين. وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي: يا أحمد، إني خارج غدا لتخلصوا من حديثه لأجلي. وقال الحاكم أيضا عن الحافظ أبي عبد الله بن الأخرم قال لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري قال الذهلي لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر. وقال غنجار في تاريخ بخارى حدثنا خلف بن محمد قال سمعت أبا عمرو أحمد ابن نصر النيسابوري الخفاف بنيسابوري بنيسابور يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا فأكثروا. فقال ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه. فقلت يا أبا عبد الله ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال يا أبا عمرو احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلدانا كثيرة أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وقال الحاكم سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت محمد بن نعيم يقول سألت محمد بن إسماعيل لما وقع في شأنه ما وقع عن الإيمان فقال قول وعمل ويزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق وأفضل أصحاب محمد الرسول وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. على هذا حييت وعليه أموت عليه أبعث إن شاء الله تعالى. كلام الذهبي في المسألة تعقيبا على القصة أوردها بطولها ثم قال قلت حافظ الذهبي قال الذهبي رحمه الله تعالى قلت المسألة هي أن اللفظ مخلوق سئل عنها البخاري فوقف فيها فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره. وقد قال البخاري في الحكاية التي رواها غنجار في تاريخه حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف ببخارى يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. فقال ليس إلا ما أقول. قال أبو عمرو الخفاف فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه. فقلت يا أبا عبد الله ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال يا أبا عمرو احفظ ما أقول لك من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به استقبلوه مرحلتين وثلاثة. فقال محمد بن يحيى في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء فنزل دار البخاريين فقال لنا محمد بن يحيى لا تسألوه عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ بخراسان. قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل. المسألة وضحت يعني كلها من الحساد الذين استوشوا هذه المسألة وهذه القضية وألزموا البخاري بلازم لم يلتزمه وكلامه حق أفعال العباد مخلوقة لكن الحسد إرادة التفريق بين العلماء موجودة في كل عصر وفي كل مصر، استغلها بعض المغرضين وأرادوا أن يفرقوا بين الإمامين ووجدوا مدخلا فاستغلوا هذه الفرصة فحصل ما حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية، وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، ذكر معتقدهم في ركن ركين عظيم من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وجاء ذكره في آيات كثيرة، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل لما سأله عن الإيمان، وذكر فيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهو ركن من أركان الإيمان بإجماع من يعتد بقوله من أهله. والإيمان بالقدر المقدور المقدر من قبل الله جل وعلا المقضي منه سبحانه وتعالى لا يصح الإيمان إلا به. ومن ينتسب إلى القبلة اختلفوا إلى طرفين ووسط. طرف نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف، وهؤلاء وجدوا في عصر الصحابة وذكروا لابن عمر رضي الله عنه في أول حديث في صحيح مسلم، وأقسم أن أحدهم لو أنفق ما أنفق ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، واحتج عليهم بحديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فذكر الأركان وفيها الإيمان بالقدر. هؤلاء قالوا لا قدر والأمر أنف، والله جل وعلا لا يعلم الشيء حتى يقع، فنفوا العلم السابق ونفوا الكتابة ونفوا المشيئة ونفوا الإيجاد والتكوين، نفوا المراتب كلها. وهؤلاء لا شك في كفرهم، لأن من أنكر العلم كفر كما قال أهل العلم. لكن هذا النوع من القدرية يقول أهل العلم أنه منقرض، فصار النفاة ينفون الكتابة، لا ينفون الكتابة، ينفون المشيئة والإيجاد والتكوين، يقرون بالمرتبتين الأولى والثانية، يقرون بالعلم ويقرون بالكتابة، لكنهم ينفون الثالثة والرابعة التي هي المشيئة والإيجاد والتكوين. هؤلاء أثبتوا مع الله جل وعلا خالقا، وهذا معتقد المعتزلة الذين زعموا أن العبد يخلق فعله، أن العبد يخلق فعله ولا يوجده الله جل وعلا، كما أنه لم يشأه، إذ لو شاءه لكان ظالما له. الطرف الثاني بالغوا في إثبات القدر، الطرف الثاني بالغوا في إثبات القدر، بالغوا في إثبات القدر، وقالوا أن العبد مجبور ولا مشيئة له ولا إرادة، يتحرك من غير اختيار، وحركته كحركة أوراق الشجر في مهب الريح، الريح تميلها تبعا لاتجاهها. ووفق الله جل وعلا أهل السنة إلى التوسط في هذا الباب كغيره من أبواب الدين، فهم الوسط من بين الفرق، وأثبتوا القدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد والتكوين. أثبتوا المشيئة المطلقة لله جل وعلا والإرادة التامة، وأثبتوا للعبد مشيئة وإرادة، فلم يقولوا إنه مجبور، لكنهم مع ذلك يقرنون مشيئة العبد بمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا إن شاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت ذا نفي للعمل على سبيل الاستقلال، إذ رميت إثبات للعمل، ولا يستقيم مع النفي إلا أن يحمل على أنه تابع لإرادة الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا رمى. يعني وما أصبت، نفوا الإصابة، إذ حذفت يعني رميت، ولكن الله جل وعلا هو الذي أصاب. وهذا ملاحظ، الإنسان بقدرته أن يأخذ الحجر ويرمي الطير، فهذا من فعله، لكن الإصابة بيد الله جل وعلا، قد يصيب وقد لا يصيب، وقد يكون من أمهر الناس ومع ذلك لا يصيب، لأن الله ما أراد له الإصابة. وقل مثل هذا في كل التصرفات، قد يكون إنسان من أبلغ الناس ويتكلم في موضوع يتقنه ويحسنه، لكنه إذا لم يرد الله جل وعلا إحسانه لم لا يحسن. وسائر الأعمال على هذا، العبد له حرية وله اختيار، هديناه النجدين فله حرية واختيار، لكن مع ذلك هذه الحرية وهذا الاختيار لا يستقل بها العبد، بل هي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. فالقدرية يقولون إذا قام العبد مثلا ذهب إلى المسجد، هذا العبد الذي قام على رجليه ومشى الخطوات إلى المسجد، كل هذا لا علاقة لله به جل وعلا، هذا يخلقه العبد في نفسه. فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، ولذا سموا مجوس هذه الأمة وجاء بهم الخبر. بالمقابل يقولون، قل الجبرية تقول أن العبد لما قام على رجليه وتحرك وخطى الخطوات إلى المسجد، يعني هو والمقعد سواء، الله جل وعلا هو الذي أمضاه إلى المسجد، لا حرية له. إذا كان لا حرية له والله جل وعلا هو الذي أمضاه، ما الفرق بين المطيع والعاصي؟ الجبرية فروا من شيء وهو إثبات خالق مع الله جل وعلا، لكنهم مع ذلك أثبتوا أمر خطير جدا. وإذا كان العبد مجبور والله جل وعلا جبره ولم يترك له حرية ولا اختيار في أفعاله، كيف يعذبه؟ إن عذبه وقد جبره على الفعل فصار ظالما له، ألقاه في اليم ثم قال له إياك إياك أن تبتل في الماء. يعني المجبور ما المكره الآن، هل هو مكلف؟ المكره من قبل البشر هل يكلف؟ فكيف إذا أكره من قبل الله جل وعلا على هذا العمل وجبر عليه؟ يعني من باب أولى، إذا أجبره الذي كلفه وطالبه بالعمل لا شك أن هذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. والذي له مراجعات في تفسير الرازي ليكن على حذر شديد من مسألة الجبر، فالرجل جبري، إضافة إلى المسائل الأخرى التي ظل فيها وأورد فيها من الشبه ما لا يستطاع دفعه. أنا أقول ينتبه طالب العلم لهذه المسألة في هذا الكتاب، لأنه يورد شبه قد يكون طالب العلم المتوسط لا يتخلص منه. فمن السلامة ألا يقرأ في هذا الكتاب، لكن إذا دخل طالب العلم البصير على علم بهذا الكتاب وما يحتوي هذا الكتاب خف الأمر، يعني يصير عنده تصور، بخلاف ما لو دخل على جهل ما يعرف واقع الكتاب ويسمع هذه الشبه القوية عنده، لأنه بارع في إلقاء الشبه، لكن الإجابة عن هذه الشبه ضعيف جدا. حتى قال القائل إنه يورد الشبهة نقد ويجيب عنها نسيئة، فليكن طالب العلم على حذر شديد من هذا الكتاب. ومسألة الجبر قد يشترك معه غيره في تقرير مسائل الاعتقاد على مذهب الأشعرية وبعضها فيها شوب اعتزال، لكن يشارك غيره، أما مسألة الجبر هذه عنده مشكلة، مشكلة كبيرة جدا تجعل طالب العلم المتوسط لا ينظر في مثل هذا الكتاب. عرفنا أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به، وأنه له مراتب، وأن مذهب أهل السنة يثبتون المشيئة التامة لله جل وعلا مع بقية المراتب، ويثبتون العبد حرية واختيار وإرادة، لكنه لا يستقل بها، لكنه لا يستقل بها. وبالقدر المقدور، مقدور لمقدر، على كل حال هو اسم مفعول، إن كان من الثلاث فهو مقدور، وإن كان من الرباع فهو مقدر. والقدر أصل المادة، المصدر، مصدر إيش؟ مصدر ثلاثي ولا رباعي؟ ها؟ ثلاثي، مصدر الثلاثي، وإلا في مصدر الرباعي. قدر يقدر تقديرا، تقدير، وين؟ مصدر الرباعي قدر يقدر تقديرا، ومصدر الثلاثي قدر يقدر قدرا. المقدور اسم المفعول من الثلاثي، أيقن، لا بد من اليقين. الإيمان بالقدر معناه اليقين، اليقين، يعني هل يكفي غلبة ظن؟ لا يكفي، بل لا بد من اليقين. فلا يكفي غلبة ظن، ولا يكفي من باب أولى شك ولا وهم. فهذه الأمور العقدية لا بد أن يعقد عليها القلب، لا بد، بحيث لا تقبل النقيض ولا التردد. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه على أنه قد يأتي الظن ويراد به اليقين، قد يأتي الظن في النصوص ويراد به اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الإيمان بالبعث ركن، نعم، الإيمان بالبعث ركن، والظن لا يكفي فيه الظن الاصطلاحي. إذن الظن الذي هو اليقيني وارد في النصوص. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين وافح. وش الفائدة من الإيمان بالقدر؟ فائدة الراحة التامة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا شيء بشيء كتبه الله عليك. فإذا آمن الإنسان وأيقن بالقدر خيره وشره، وعلم أن حلوه ومره من الله جل وعلا، ارتاح. وإذا لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكر من كل شيء مكتوب ومقدر، أنه مكتوب على الإنسان قبل أن يخلق وقبل أن يوجد، قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق. دلهم على العمل، دلهم على العمل مع اعتقاد أن كل ميسر لما خلق له، فلا بد من العمل مع الاعتقاد. والذي يؤمن بالقدر خيره وشره على مراد الله جل وعلا يرتاح، راحة تامة في هذه الدنيا. والذي يختل إيمانه بالقدر لا شك أنه يشقى ولن يحصل له إلا ما كتب له، لن يحصل له إلا ما كتب الله له. فتجد الهلع والجزع عند المصائب سببه عدم اليقين، عدم اليقين وعدم الرضا بما قدر الرحمن. وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره رحمته. لابد من هذا ليرتاح الإنسان، لأنه ماذا سيصله إذا لم يؤمن بالقدر؟ ما الذي بيده؟ ما بيده إلا الشقاء. هذه شبهة المشركين، لو شاء الله ما أشرك. هذه شبهة المشركين، هذا أمر قدره الله عليك وكتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل اعمل، أنت ما يدريك عن العاقل، أنت اعمل فكل ميسر لما خلق له. وين شبهة المشركين؟ لو شاء الله ما أشركنا. فإنه دعامة عقد الدين، دعامة دعائم والأركان معنى واحد، دعامة للشيء الذي لولاه لسقط، قاعدة لولا هذا الركن الركين وهذه الدعامة لسقط المبني عليه. دعامة عقد الدين، والدين أفيح، الدين واسع، الدين الذي ارتضاه الله للناس، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دين. هذا الدين المعهود الذي جاءت بفضله وأن الله لا يقبل سواه هو المراد هنا، ويطلق الدين ويراد به الجزاء، مالك يوم الدين يوم الجزاء، لكن المقصود به الدين الذي هو الإسلام الذي ارتضاه الله بعد إكماله ولا يقبل الله من أحد سواه. والدين هذا الدين الواسع أفيح، فيه سعة في شموله لجميع نواحي الحياة. الدين أفيح يسع جميع التصرفات، فما من تصرف يتصرفه المكلف إلا وللدين فيه حكم، وغير المكلف أيضا، حتى جنايات البهائم في الشرع لها أحكام. الدين أفيح واسع، فهو يشمل جميع نواحي الحياة. ومن الضلال أن يزعم بعض الناس أن شيئا من نواحي أو مناحي الحياة يمكن أن يستفاد من غير الدين، ويمكن أن يستغنى عن الدين في هذه الجهة. لا، الدين شامل لكل شيء، لكل ما يحتاجه الناس. الدين أفيح، أفيح في عباداته، في المعاملات، في جميع نواحي الحياة. ومن نعم الله جل وعلا أن الأعمال متنوعة فيه، لا سيما ما يربط المخلوق بالخالق وما تحقق به العبودية التي من أجلها خلق الإنس والجن. من نعم الله جل وعلا أن تنوعت هذه العبادات، لأن ما صارت العبادة بالصلاة فقط، ولا بالصيام فقط، ولا بالحج فقط، ولا بالذكر، ولا بتلاوة القرآن فقط، تنوعت، لأن الله سبحانه وتعالى ركب في بني آدم غرائز يتفاوت فيها بعضهم عن بعض. فمن الناس، لو أن الله جل وعلا جعل العبادة كلها مالية، من الناس عنده استعداد يصلي 1000 ركعة ولا ينفق درهم، مثل هذا يستر حياته. لو أن الدين اللي اضطرنا، هذا الدين أفيح واسع، لو أن الدين جاء بالإنفاق فقط، ما في عبادات بدنية، كيف يعيش مثل هذا؟ وبالمقابل بعض الناس عنده استعداد ينفق الأموال الطائلة ولا يصلي ركعتين، مثل هذا كيف يعيش لو كانت العبادات كلها بدنية؟ فالله جل وعلا نوع العبادات لحكم عظيمة، وشيخ الإسلام له رسالة في تنوع العبادات ليتكامل الناس، ليتكامل الناس. بعض الناس يتمنى الأنظمة تضع على المخالفات ضرائب، نعم، أحيانا بعض الضرائب 300 ريال، 600 ريال، 900 ريال، بعض الناس يتمنى أن تكون 900 جلدة ولا 900 ريال. مثل هذا لو كانت العبادات مالية يمكن ما يستطيع أن يعيش. فالله جل وعلا ركب فيهم هذه الغرائز ونوع العبادات لكي يصل إلى مراده بإذن الله جل وعلا من خلال هذه العبادة التي يسرت له وسهلت عليه، على أن القدر المشترك الواجب من كل نوع لا يعفى منه أحد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا، في طبعة الشيخ رشيد رضا جهرا، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرا لهذه الناهية، والنون نون التوكيد الخفيفة، جهلا نكيرا ومنكرا. جهلا، بعض الناس لا يلزم لإنكاره الشيء أن يكون جاهلا، لكنه إذا أنكره عومل معاملة الجاهل، كما أن من عصى الله جاهل ولو كان عالما بالحكم. فمن أنكر شيئا بعد أن استيقنته نفسه فهو جاهل، لأنه قد يفهم بعضهم من قوله ولا تنكرا جهلا أنك إذا أنكرته عن علم فلا شيء عليك. نعم، من أنكر التسمية لأن الخبر الوارد بها لم يثبت عنده هذه مسألة، لكن الملكين اللذين يسألان العبد إذا دفن وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان، هذا لا إشكال في ثبوته قطعي. أما التسمية فجاءت في حديث عند الترمذي، يأتيه ملكان أحدهما المنكر وآخر النكير، جاء التسمية في حديث الترمذي وصححه بعض أهل العلم. فإنكاره لعدم ثبوت الخبر فيه، يعني إذا كان من أهل النظر ولم يثبت الخبر عنده هذه مسألة أخرى، فيكون الإنكار عن علم. أما الإنكار عن جهل لثبوت الخبر عنده أو لعدم بلوغه إياه هذا جهل على الحالين، لكن خبر ثابت عنده وينكر ذلك يكون جاهل من باب أن من عصى الله جاهل، وإذا لم يبلغه الخبر فهو جاهل وقد يعذر بجهله، لا سيما ما يتعلق بالتسمية. والحديث عند الترمذي وهو مصحح من قبل بعض أهل العلم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض، نكير ومنكر. إذا سأل العبد عن الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، والنبي الذي بعث فينا ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يعنى طالب العلم بهذه الأسئلة الثلاثة ويعد لها جوابا. قد يقول أحد مثلا: كل الناس يجيبون على هذه الأسئلة، كل الناس يجيبون، الأطفال في الصف الأول الابتدائي، وبعض الناس يلقنها الأولاد من سن الثالثة، وبعضهم قبل ذلك وبعضهم بعد ذلك، والمسألة مسألة توفيق. لكن قد يقول: أنا كل الناس يجاوب. الجواب ما هو بيدك، المسألة مسألة اعتقاد صحيح يصدقه العمل، أما مجرد الدعاوى فلا تنفع، وقد لا يجيب ولو كان من أكثر الناس قراءة للكتب لكنه لم يعتقد الاعتقاد الصحيح. هذا الخطر العظيم، إذا كان عنده شك وارتياب فيما يقرأ وفيما يعتقد لا شك أنه لن يجيب، لأن المنافق والمرتاب يكون جوابه: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فالمسألة تثبيت من الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، والتثبيت في الآخرة مترتب على الثبات في الدنيا، فعلى الإنسان أن يعمل ويسعى جاهدا في هذه الدنيا مخلصا لله جل وعلا ليثبت في الآخرة. نكيرا ومنكرا، وهذا الاسمان يدلان على أن هذين الملكين في صورة قبيحة منكرة يستنكرها الإنسان، وليس على صفة حسنة جميلة يرغبها الإنسان، وهذا مأخوذ من التسمية وجاءت أوصافهما في الأحاديث. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر بعد السؤال من منكر ونكير، إما أن ينعم في قبره، ولذا يقول شيخ الإسلام في الواسطية: ثم بعد هذه الفتنة، فتنة السؤال، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب. فالذي يجيب بالأجوبة الصحيحة يقال له نم، فينام كنومة العروس، يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها إلى آخره. وأما بالنسبة الذي لا يجيب، هذا نسأل الله العافية، يضرب بمرزبة من حديد ويفتح له باب النار ويعذب في قبره. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى يوم القيامة، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالقبر فيه نعيم وفيه عذاب، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يعد العدة. ولا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء وصفه ووصف مائه وعدد آنيته، وأنه يذاد عنه أقوام يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافهم وبأشكالهم، فمن ارتد بعده وقد كان قد آمن به يعرفه بعينه، وأما من لم يدركه من أمته يعرفه بالآثار التي تدل عليه لأنه ارتد على عقبيه. فهؤلاء الذين ارتدوا على عقابهم هؤلاء يذادون عن الحوض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصحابي أصحابي أصيحابي في بعض الروايات، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فلينتبه الإنسان إلى هذه المحدثات، إلى هذه المحدثات، ويلزم الجادة، لأن هذه المحدثات قد تكون في أول الأمر يسيرة لكنها تشريع، مشاركة لله جل وعلا في التشريع. ينتبه لهذه المحدثات التي لا تزال تكبر شيئا فشيئا إلى أن يخرج بسببها من دينه فيرتد على عقبه ويذاد عن الحوض. وبعض الطوائف كالرافضة يزعمون أن النص في الصحابة لأنه مرتد، لكن من الذي ارتد على عقبه والذي أحدث في الدين الحدث؟ من الأولى بهذا الوصف؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين حفظ الله بهم الدين وحملوا الدين وبلغوه إلى أقاصي الدنيا، أو الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه فعبدوا من دون الله، عبدوا المشاهد والقبور ودعوا الأولياء وحرفوا كتاب الله جل وعلا وكذبوا الله في تبرئته لعائشة؟ أمور كثيرة نسأل الله العافية. هذا الأحداث في الدين، إن لم يكن هذا هو الأحداث في الدين فمعنى الأحداث، نسأل الله السلامة والعافية. والحوض والميزان، الميزان وله كفتان وجاءت بذلك الأخبار الصحيحة، وله لسان، لسان الميزان ما يضبط به الرجحان من عدمه، وأما خبر اللسان فيه كلام، أما الكفتان فثابتتان. والميزان التي توزن به الحسنات والسيئات لكل إنسان، ويوضع في الميزان في كفة، عندنا كفة وعندنا كفة، ماذا نقول هنا؟ بالكسر ولا بالضم؟ يقولون كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة، كفة الثوب. نعم، يوضع، توضع الأعمال الصالحة في ميزان، في كفة الحسنات، والأعمال المقابلة لها السيئة في كفة السيئات، فيوزن هذا وهذا. وأهل العلم يقولون: خاب من غلبت آحاده عشراته. كيف؟ حسنة بعشر أمثالها والسيئة مثله، فمن طول عمره آحاده تغلب عشراته هذا لا شك أنه خائب، خيبة وحرمان وخسران وغبن أن تغلب الآحاد العشرات. هذا الميزان الله جل وعلا لا يحتاج إليه لأنه يعلم ما سيكون وما يؤول إليه الأمر من رجحان الحسنات على السيئات والعكس، لكنه من باب خروج أو باب ظهور الأمر من الغيب إلى الشهادة، لأنه لو اكتفي بعلم الله جل وعلا لادعى من يدعي أنه مظلوم، لكن إذا رأى أمام عينيه شاف الميزان وقيل له هل هذه حسناتك بقي منها شيء؟ يقول لا. هذه سيئاتك؟ يقول لا. لكنه بعد ذلك إذا رجحت الحسنات وقرر بسيئاته، قرر بسيئات عملت كذا يوم كذا، نعم عملت كذا، فإذا بدلت رجحت كفة الحسنات وبدلت السيئات وغفرها الله جل وعلا وتجاوز عنها، قال لا لي سيئات غير هذه، يطمع. مقصود أن الأعمال توزن، وصاحب العمل جاء ما يدل على وزنه أيضا. يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فهذا يدل على أن الإنسان قد يوزن. والميزان إنك تنصح بأن تعتقد هذه الأمور، ولذا قوله وقل ولا تنكرا، هذه أوامر ونواهي من مساوي، لكنه يتحدث بها على لسان الشرع الذي جاء بوجوب التزامها واعتقادها. وأما بالنسبة من يؤلف مثل الناظم ويأمر وينهى، هذا مجرد ناصح مبين للناس. إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، وقد يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يرفع. جاء أن العصاة الذين ليس معهم من الإيمان إلا الشيء اليسير جدا يعذبون على قدر معاصيهم وذنوبهم إلى أن يصيروا حمما فحم، ثم بعد ذلك هذه الأجساد التي صارت فحم تطرح على النهر، يقال نهر الحياة، نهر الحياة في الفردوس في الجنة، تحيا به تحيا بمائه، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حبة ما هي حبة، حبة نوع من النبات. فلما قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض الحاضرين كأنه من أهل البادية، لأن هذا النوع ما يعرف كل الناس. كما تنبت الحبة في حميل السيل، ولذا قال على النهر ذو الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. السيل إذا جاء تنبت على جنب الوادي، فإذا جاء السيل ومشى مع الوادي نبتت. فهؤلاء الذين يخرجون، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا برحمة أرحم الراحمين، يخرجون إذا انتهت الشفاعات ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، يخرج مثل هؤلاء. وهؤلاء من معهم مثل مثقال الذرة من إيمان، من إيمان، فهؤلاء آخر من يخرج من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وإن رسول الله للخلق شافع، الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم، أما من نفاها فلا يعتد بقوله. لكن الشفاعة لها شروط: رضاه جل وعلا عن المشفوع له، وإذنه للشافع، لا بد أن يؤذن للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من تحقق الشرطين لتتم الشفاعة. وإن رسول الله للخلق شافع، للناس كلهم، لجميع الخلائق، وهذه الشفاعة العظمى، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. حينما يشتد الناس، يشتد الهول، هول الموقف على الناس، ويلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس، يفزعون إلى آدم يخبرونه بما حصل لهم ويطلبون منه أن يشفع، فيقول آدم يذكر معصيته وأنه أكل من الشجرة وأنه لا يملك إلا نفسه في هذا الموقف، اذهبوا إلى غيري فيأتون نوحا، قل لآدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فيقول ما يقول، ثم يذهبون لنوح ويقول له أنت أول الرسل وأنت كذا وكذا، فيقول أنا لي دعوة واحدة صرفتها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيطلبون منه، ويذكر الكذبات الثلاث، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيطلبون منه ويذكر الكذبات الثلاث ثم ويعتذر منه، فيذهبون إلى موسى ويقول أنه قتل نفسا بغير حق، يذهبون إلى عيسى ولا يذكر خطيئة، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام يذهبون إليه فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويطيل السجود ويحمد الله جل وعلا بمحامد يلهمه إياها، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، ثم يشفع في الحق في الخلائق فيستفتح باب الجنة فيفتح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع هذه الشفاعة من اختصاص عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد، كما أن من الشفاعات التي يختص بها عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف عليه من العذاب، وهناك شفاعات يشترك فيها الأنبياء الصالحون، إخراج بعض أهل النار وعدم إدخال بعضهم ممن استحقها. المقصود أنواع الشفاعة كثيرة وهي مثبتة عند أهل السنة والجماعة باتفاق أئمة الإسلام الذين يعتد بقولهم، وأما من نفاها فلا عبرة به، من نفى الشفاعة لا عبرة بقوله بعد ثبوتها بالكتاب العزيز وبمتواتر السنة. ولا يعني أننا إذا قلنا متواتر السنة أننا لا نثبت بالآحاد، نثبت العقائد بالآحاد ولا إشكال عندنا في هذا، لكن إذا كانت المسألة متواترة يذكرها أهل العلم من باب تقوية المسألة، وإلا فالآحاد والمتواتر الآحاد بأقسامه كله مقبول في هذه الأبواب. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر في البيت الذي قبله على النهر بن دوس استحيا بمائه كحب في نسختي دمشق والمنار كحبتي، ويمكن ينكسر البيت بهذا. وهنا يقول وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح في نسخة دمشق بالحق موضح أو بالحق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، ذكرنا شفاعته عليه الصلاة والسلام، وقل في عذاب القبر حق موضح، حق موضح، عذاب القبر حق، وجاء فيه الأحاديث الصحيحة، ويدل عليه قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، غدوا وعشية يعني قبل قيام الساعة، وهذا في القبر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أدلة عذاب القبر اليهودية التي قالت لعائشة ودعت لها وقاك الله عذاب القبر أو أعاذك الله من عذاب القبر، فعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وصار يستعيذ بالله من عذاب القبر دبر كل صلاة. هذا حديث صحيح. نعم، المقصود أن القبر حقيقة أو حكما، قبر كل شيء بحسب، الغريق قبره في البحر، ما أكلت السباع قبره في بطونها، المقصود أن الأمور نسبية. والقبر نعمة من نعم الله جل وعلا على بني آدم، نعمة، ثم أماته فأقبره، امتنان، نعمة من الله جل وعلا. تصورنا حال الشخص الذي لا يدفن، ماذا تكون حاله وما تكون حال أهله؟ تصور أنه يلقى في البراري والقفار أو بين الناس في الأزقة أو في بيوت الناس، ماذا يصنعون به؟ يؤذيهم برائحته ونتنه ويتأذهم بمرآه، بعد أن كان أعز الناس لديهم صار جيفة. لكن من نعم الله جل وعلا أن ألهم الغراب ليريه كيف يواري سوءة أخي. وفي الأديان في عند الهندوس وغيرهم مسألة الإحراق، مسألة الإحراق. وفي الهند جاء شخص وأعلن إسلامه وسئل لماذا أسلمت، هل دعاك أحد؟ فقال لا، ما دعاني أحد. ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال ماتت أمه فذهب ليحرقها على عادتهم، فجمع لها الحطب العظيم فأشعل هذا الحطب وأوقده عليها، وذكر أن النار أكلت الكفن فقط وانطفأت، وبقيت أمه عارية أمام الناس كما خلقت. فجمع لها حطب مرة ثانية فأحرقها، ثم جاء ليعلن الإسلام، قال لو لم يكن في دينكم إلا قبر الميت. فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة ذات الإقامة.